بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في بيان أحكام الصوم من كتاب سداد العباد لعلامة البحرين الشيخ حسين آل عصفور قدس الله نفسه الزكية. من المسائل هنا: لو فات المكلف شهر رمضان أو بعض أيامه بسبب المرض، كما قلنا يجب عليه القضاء بعد ذلك. طيب، لو استمر به المرض حتى مات، هل يجب على وليه القضاء عنه؟ هل يجب على الولي أن يخرج الفدية عنه؟ الجواب كلا، لا يجب لا القضاء عنه ولا الفدية، وإن كانا مستحبين. يستحب للولي أن يقضي عنه وأن يخرج الفدية أيضا، لكنه ليس واجبا. ليش؟ لأن المرض استمر به ولم يتمكن من القضاء حتى مات. أما لو مات بعد أن فاته بعض الصيام بسبب السفر مو بسبب المرض، فلان كان مسافرا فاتته أيام ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء، هنا المسألة خلافية. المشهور أنه حكمه حكم المرض، لا يجب على الولي القضاء ولا الفدية. أما الشيخ حسين فيقول الأقوى وجوب القضاء مطلقا، يعني تمكن من القضاء أم لم يتمكن. من فاتته أيام ثم يعني فاتته أيام بسبب السفر ثم مات، يجب على الولي أن يقضي عنه، سواء كان هذا الذي فاتته الأيام ثم مات تمكن من القضاء أم لم يتمكن. وكل صوم واجب سواء كان شهر رمضان أو غيره، فات المكلف ثم تمكن من القضاء ولم يقضه، صار واجبا على الولي ولي هذا الميت أن يقضي عنه تلك الأيام أو يخرج الفدية عنه. الفدية في هذا المقام أفضل، سواء كان اللي فات من الأيام بسبب المرض أو بسبب السفر أو بسبب آخر. الولي هو أكبر الورثة من الذكور، يجب عليه إما أن يقضي وإما أن يخرج الفدية عن تلك الأيام التي فاتت المورث وتمكن من قضائها ولم يقضها حتى مات. هذا الحكم لو كان المقضي عنه اللي مات ذكر. أما لو فرضنا امرأة فاتها صوم شهر رمضان أو غيره من الواجبات وتمكنت من القضاء ولم تقضي، هل يجب على وليها إذا ماتت، هل يجب على وليها أن يقضي عنها أو يخرج الفدية؟ المسألة فيها خلاف، لكن الشيخ حسين قدس الله نفسه الزكية يقول أن الأدلة تشملها أيضا، كما شملت الذكر تشمل الأنثى. مسألة: لو كان أكبر الورثة أنثى وليست ذكرا لم يجب عليها القضاء إذا كانت الوارث أنثى، أكبر الورثة من الإناث لا يجب عليها القضاء. نعم، تتعين الفدية من ماله، عليها أن تخرج الفدية من ماله، ويستحب لها القضاء لو انحصرت الولاية فيها، صار الولي عن هذا الميت كما لو مات رجل، وأكبر ورثته ابنته انحصرت الولاية فيها، هنا يستحب لها القضاء. ولو لم يكن للميت ولي تعينت الصدقة من تركته. الميت الذي وجب عليه القضاء وتمكن منه ولم يقضه ما عند أولياء، حينئذ يجب إخراج هذه الفدية أو الصدقة من تركته. الحالة الأخيرة من حالات إخراج الفدية حالة المكلف العاجز عن الأداء، مثل الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والمريض بمرض العطاش. هؤلاء يفطرون ويخرجون عن كل يوم مد من الطعام وليس عليهم قضاء، إلا أن يتمكنوا من القضاء من غير مشقة. لو تمكنوا من القضاء بعد ذلك بدون أي مشقة، هنا الشيخ حسين يقول الأحوط وجوبا لهم القضاء. من المسائل المهمة في هذا المقام، لو نسي المكلف غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى عليه الشهر كله أو بعضه، وجب عليه قضاء الصيام والصلاة معا. نعلم أن المجنب يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر. طيب، عرفنا حكم من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، وهو وجوب القضاء والكفارة. كذلك لو صلى وهو مجنب وجب عليه إعادة الصلاة. المسألة هنا لو نسي المكلف هذا الغسل، لم يغتسل نسيانا حتى لم يذكر إلا بعد شهر رمضان كله أو بعد مضي عدة أيام، حكمه ما يتبناه شيخ السداد قدس الله نفسه الزكية، هو وجوب الصوم والصلاة قضاء، أن يقضي ما فاته أو ما أتى به في حال جنابته من الصوم ومن الصلاة. هناك قول بعض الفقهاء يقول القضاء مختص بقضاء الصلاة فقط، أما الصيام فهو لم يتعمد البقاء على الجنابة لأنه نسي الغسل ولم يتعمد، إلا أن الشيخ حسين يفتي بوجوب قضائهما معا، الصوم والصلاة. من المسائل هنا، من كان صائما لقضاء يوم من أيام شهر رمضان، قلنا سابقا يجوز له أن يفطر متعمدا قبل الزوال، وعليه أن يبدل هذا اليوم بيوم آخر، ولا يجوز له أن يفطر بعد الزوال، وإذا فعل وجب عليه القضاء أيضا والكفارة، كفارة إفطار قضاء من شهر رمضان. السؤال هنا، هذا الحكم هل يعم قضاء غير شهر رمضان من الواجبات، مثل النذر المطلق، من نذر صيام يوم من الأيام واليوم بدأ في قضاء أو في صيام ذلك اليوم المنذور، هل يجوز له أن يفطر في أثنائه قبل الزوال اختياراً؟ الجواب كلا. الشيخ حسين يقول هذا الحكم مختص بقضاء شهر رمضان، لو بغى يفطر قبل الزوال يجوز، عقب الزوال ما يجوز. أما قضاء غير شهر رمضان، قضاء واجب آخر مثل النذر المطلق، هذا ما يجوز الإفطار فيه لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. من المسائل، النائم إذا سبقت منه النية قبل النوم نوى الصيام، صومه صحيح حتى لو بقي أياما وهو نايم، ما دام النية سابقة إذن صومه صحيح. أما لو نام من غير سبق النية، ما كان ناوي الصيام وواصل النوم طول اليوم، ما تداركها قبل الزوال، ما قعد قبل الزوال، هنا صومه باطل ويجب عليه القضاء.